لو احساس الخوف ده بيترتب عليه الانسان يركز في ان هو يخفي اعماله، ويركز في ان هو لا يطلع عليها احد، ويركز في ان هو يخلص لوجه الله، يبقى العمل ده يبقى المشاعر دي كويسة. لو المخاوف دي ترتب عليها ترك العبادة بالجملة يبقى دي وسوسة نتركها. فالانسان لازم يفضل طول عمره خايف من الاخلاص وحاسس انه مش مخلص، بشرط ان المشاعر دي تحدو لمزيد من العمل، ولكن يكره ان الناس تمدحه.